استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس الليلة السادس. إلى الليلة إن شاء الله نبدأ على بركة الله الدرس السادس والعشرين من سلسلة شرح الأخضر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وندبت تسمية ثم سواك وشفع مغصر وتدريب كلاك. نعم خلاص اترككم على اللؤلؤ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفاصل به امته يوم القيامة قش وكله مقش ويشفوا فيه ما عرف ضوع ليه من بين الأمم كأنهم هما في ظلمة وهو وجهه فيه يمكن يقدو من آثار الوضوء. سألنا الله نورنا وباطنا أحياء وموتى. قال بعود نلقط أصحابي من أمتي ناس اللي كانت تابعة لي فاصل وجوها واحد أقش وجناحه فيه بياض ممور والنونين يدخل الجنة تبلغ منه الحلية ما يبلغ الوضوء. معناها يدير له مولانا من الحلية معناها الزينة يتم يندار له منها وينجار له البليدة اللي الحق قطرات الماء لا هي الحقهم الزينة اللي تندار له. هذا من مولانا كبير كريا يتعود من الغني الكريم يتعود كريا فوق الغاية تبلى وراك وليالك زرابي ومبثوث شرابها أنهار من ماء. ما ينقال لك عنه لا شراب لك تعرف وإنما ينقال لك أن الماء أنهار اللاش من الماء ماشي سيب وأنهار ما تجيك التاديت ولا يجيك القدح فيه اللبن أنهار من لبن لم يتغير طعمه والخمر كنت حاكم عنه نفسك المولانا أنهار من خمر مصفى. إذا معناها اللاش من الأنهار اللاش مش مصبوء لأنه الغني الكريم وأقبل على العبد بألطافه وإنعام. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مختدر. ضيوف على مولانا مولانا راضي والعبد ضعيف وهذا اللي يكرم هو ربه الذي خلقه يعرف أغراضه يعرف اللي يبقي يعرف اللي يكره إلا ترى يعذبه يعرف اللي ما يبقي ولا ترى ينعمه يعرف اللي يبقي. إذا نتكل عليه النعيم لأهل النعيم وتكل عليه الجحيم لأهل الجحيم. نعوذ بالله من الجحيم. ايوه السكتوا بدون تعليق. مسموع ثم اللي قدام مسموع يقول لي هون يصمدوا ما نسول ايه خلوق ما يجد يمسك لسانه دقيق في ماله يعني يقول لي قدام سامعين اتمنكوا الصوت والقداميين. طيب أحاول أعلن في شعود إلهي انقفال الله فيه. أيه نعم. إذن تبيض وجوههم يوم القيامة. اللهم اجعلنا عقدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل عضو قصرته تنحط الذنوب الكانت في ذاك العضو. العين يوخل منها مع قطراتها يوخل منهم ذيك الذنوب الشافت العين ما ترضي المليك. تمسح ودنيك والودنين يسمعوا الشيء ما يرضي المليك. الراس تخمم في ما يرضي المليك، لسان تكلم في المضمضة والاستنشاق والاستنهار، مولان يطهر من الذنوب الصغير، تبقى للكبائر تتحرى توبة صادقة. والله تفضل من الله ما هو موطي في البرنامج. الكبائر لا تغفر بالطاعات على المعروف عند المحقق، وإنما تغفر تفضلا أو بتوبة صادقا يلقى بها العبد ربه. مرة يتفضل عليه سار ويتفضل المخلوق يجي الله تفضل، المخلوق يجي الله فضل المليك. يعني تنعقد القضية أعماله وراه خلق مهما بلا ين الأنبياء تحضر لهم الوفاة ينساونهم أنبياء ويخشوا من سوء الخاتمة عند لقاء الله. الأنبياء هذا مقبول من خوف يوسف عليه السلام اللي قال مولانا نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، ما هو المخلصين، المخلصين المخلص بفتح الله هو من جعله الله خالصا لوجهه، ما يجد يعدل مخالف. ومع ذلك إن عاد آخر قصت ختمت بالخلعة. ربي قد أتيتني إن جعل للي نعطاله كامل لم البلاء ولم النعم إن جعلت نهاية الخلعة. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهو فاطر للجل قريب فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما، أنت خايف على نفسك. الله لا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك عاد لقاه الله يوفى من الصلاة يتبارك يستغفر لعل تعود يصلى سبب العقاب. لها اللي جاء في الحديث أنها تجمع ونتعود ما عدرتها بطريقة اللي قال لك مولانا أن تجمع كالثوب ويضرب بها وجهه وينقال له ضيعك الله كما ضيعتني. تدعي عليه الصلاة ولعاد أحسنها ركوعا وقياما ووضوءا وطهارة واستحضارا واستقبالا فإذا انتهى منها أنها تدعي له دعوة صادقة تقول له حفظك الله كما حفظتني. سألنا الله يجعلنا من المحفوظين الحافظين. وشين قالوا درجات الجنة العالية ما يقدر يوصلها ما ولا عرف شنو صلاته. والأول من معرفة ليش الطهارة، لأن كي قلت لكم بداية الدروس إن الطهارة بالنسبة للصلاة كأن الصلاة دار مقفولة ومفاتحة ما يقدر يدخلها، ما هو يعود عندك مفاتيح الطهارة. اللي تعود جاية بلا طهارة هي مقفولة، للي دخلت ما هو هي، للي ظليت معدل أنك صليت عند الله ما صعد لك عمل. يوم القيامة أول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة، فإذا صلحت نظر في باقي الأعمال ونين يجيب صلاته متخرمزة ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال. قالوا لا تناقشوا أقضوا أمراد لكم قيسين بيه النار طوب. ولا تنغروا يا عباد الله أباتنا الصالحين وأماتنا الصالحين واحلمنا واجبرنا الرؤية الصادقة. رؤية الصادقة يجبرها الكافر. قال الملك إني أرى السبع بقرات سمان، اللي انطرحت رؤيته على يوسف هو كافر مع رؤيته كالقمر ليش شاف كامل خلي. لا تغركم الرؤيا. وكان مالك إذا عرضت عليه الرؤيا الصالحة يقول لهم تسروا ولا تغر، نتموك بها غير ما تغرنا لعلها في طياتها أمر ما وطالعنا عليه. هذين يجبر الكشوفات يقولوا لا بس احنا وصلنا إلى المقامات العلى لك لا خطر. حتى قال بعض العلماء إن الكشوفات حيض الرجال، الكرامات والكشوفات حيض الرجال. لما راني تجبر الحيض ما لا تقعد عن الصلاة يعتبره معرن العبد اللي يعود يكاشف ويجبر الكرامات إنها كثيرا ما تقعد عن ياسر من طلب رضا الملك يستأنس بها ويرضى بها، وهي نوع من صرف الله له عن باب الطلب. يخافهم الكرامات خايف منهم قاعد يعتبر الكشوفات والكرامات حيض الرجال. للمبيقة قد سمعتوا بي حي واحد يكاشف له قاع والله يشبر رواية قال لك ذاك الصوالي مشرب وانا قط كاشف له هو قد عود ولي الشياطين كافر يشبر الرؤية الصادقة. قال قصة يوسف بديت بالرؤية الصادقة على يد الصبي أرى إني أرى رأيت 11 كوكبا بديت برؤية الصادقين وانتهى وجاء الفرج عن طريق رؤيا كافر. إياك إن قال الرؤيا ليست حكرا على الصالحين بل توجد عند الصادقين والكافرين. ولا تغر ما تغر إلا شفت أنك يكاشف لك وشفت أنك الروح وشفت أنك لا تغر فقد يكون ذلك لحرمانك من باب الطلب. إياك تستانس بلا وتتمونك وتترك دبوس الديار وتحجب عن ياسب المقامات فتصب عليك الكرامات لتحجبك على أعلى المقامات. لا تنغر. ولذلك الصحابة قل المدان يجبر كرامة لأنهم استغنوا بالاستقامة عن الكرامة وجاء من بعدهم أمم يستغنون بالكرامات عن الاستقامة. من واحد المكافي يرضى مولانا وطوه الواحد سيفه فيد وقطع رقاب الكفار وإذا يصلهم مولانا لا ركع سجدا والله شده على الكفار لا معركة مع الكفار ومعركة لتطويع النفس لعبادة الله. وهذا كافيهم الكرامة فجاءت من بعدهم أمم يستأنسون بالكرامات والكسوفات فتحول بينهم وبين أعلى المقامات. طب هل فهمتوه؟ كذلك قلت لكم على الوضوء قال نتوبة لولا أشق على أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا في أخبار البارح قضية السواك اللي بدأنا به والسواك جرى العلماء في أنواع. على كل حال قلت لكم فيما مضى نرجو من مولانا أن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يجعله نجاة لنا بين يديه وأمنا من كل مكروه علمناه ولم نعلم سائلين وأن يجيرنا من كل مكروه أحاط به علمه وأن يرزقنا كل خير وفضل أحاط به علمه مع العافية والسلام. حد لا ترمى قام عند مولانا علي يرطي يدير معه العافية لأن مولانا يعطي مع العافية ويعطي مع البلاء. مرة يعود له يبلغك مقام يا غير المقام انت طلبت وقلت له يا ربي أعطيني المقام الفلاني يا غير ما سألت معه العافية يصب عليك بلاء إياك يرقيك للمقام لأن عملك ما يبلغك ذاك. وفيه اللي يعطيها على المقامات مع العافية. اللهم أنا أهما في واحد صحابي وعيط للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ونين جاه قال له لوالهم يعيدني ويعيدكم عاد الله شم الأعظام صرع ما عليه لحمة إلا يجل على اللحم وطوه ماطي أعظام صرع إيه إني خرصوا النبوءة واحد من هنين يخرص إيش ملك يضوالوا على ذا اللي خرص إن قالوا ياك معناه كذا بهاللي يدخل فصله هو مسألة ما هو فاطم حج جبريل فاثناء الصلاة الوحي ينزل عليه فاثناء الصلاة ما قريته في القرآن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يجيه الخبر هو فاثناء الصلاة يتم يقرأ الفاتحة مثلا إن يجيه اتصال يسلم عليه جبريل ويقول له قال لك رب العالمين هو يصلي مدى تجبر الأخبار من مولانا صحيحة بتفش كان هذا اللي يتحدث. ولذلك يقولوا الأنبياء الواحد يترى له يتعارضهم كلهم قل رأيتهم إن كنت على بينة من ربي يا أخوتي يا رأيش يقولوا أنا على بينة أنا عندي بينة حجة من الله عندي خبر صحيح ما يتغير لهوالهم الراجل لما لا أعلام بسرعة إيه أخره خرصه قال له قلت له قول لي أنت طالبتك المولان إيش كيفت أخره فهم النام نادم موشيه على مقام دوره ما يقدر يتحمل. قال وانا قال نطلب مولانا اعلنوا الى عاد مقدر علي عذابا في الاخرة يعجلوا لي في الدنيا لانني لا اطيق عذاب الاخرة. الصحابة بيهم الخلعة من عذاب الله والاخرة وذل فيها عاد يدوروا ذل في الاخرة يجيون في الدنيا اي قالوا يا المخلوق أسأل مولانا العافية فإنك لا تطيق عذاب الله يسوى عذية حالة من حالة إن يجيك العذاب يعمله في الدنيا ما تريد يتغرم من نفسه ولا جاك في الآخر نفس الشيء أسأل مولانا العافية. عاد يسأل مولانا العافية وعاد المخلوق يفرع آم نادم جاه نوع من البلاء صرعني خلا عظاما نخرة مطروحة. نعوذ بالله من مكره وسوء قضاءه. طيب وقلت لكم ان قالوا العلماء المخلوق قالوا ان يطبق ينفتح له المخلوق ما يعدى العمل اسوشن حتى دنيوي ما يفتح له فيه ولا يعدى طاعة مولانا ويكسر منها ما طالع على شي فيها من الهندسة ما يفضل له يا كرقان جديد اللي يمكن متري عدى الطاعة. ولذلك السلف والعلماء الأولي الواحد بيه تعود طاعة الله عاد مكاشف له عن بعض ثمرات وفوائد الطاعات انها سخرة اتعدل الطاعة يابسة وهما من انفسهم لوّقهم مولانا طعمة وفطنهم نتائج وعاد الواحد يعدل نوع من العبادة فاطل الثمرة قاعد الدنيا سابقة. تو ما شفتوا الارض وهذا نعطيكم مثال فيه اصلا في الدروس ما شفتوا ولا قهر لكن ينعود مولوته وعاد طابع للوتات خلوا الكلام ما فطنتوا له عرن ونين تقفر ونين تركب لك مع مول الوتة شفار وتفتح الدفة وتدخل وتلا تقفرها شو ملاك ينين تكرها تقفرها يقول لك اقفرها يك ما انقفلت وانت رانا كن صمكت وحكمت الدفة وانت رسل شورة كين قال تفرك ما عاد يقول لك انا افتحها ما انقفلت تقبل وتفتحها وتكرها كرة اخرى يقول لك ما انقفلت تكرها كرة اخرى ينصمك واروقيه هو لك هو اللي مصمص الى خارقة كرة هي وحذر تصادف معاه لان الراجل انفتح له حتى في الكر يعني عادي فاصل الخبطة اللي وصلت والخبطة اللي ما زالت في الطريق يتم دافع به الوتر لا بميت تقطع كذا نشم علمية زايد ومحومة به يرين يصوت منها حديدة يقوم مرجرج يقول اس حصو تطرف السيارة وهي ماشية مية زايد اي صوت تطرع عليها يفطن ويجي موقف ويقول حس فيها حديدة والله يسلم ولا هو موقف وانت من نفسك وفصاجة ما فطنوا ولا كسروا ودنيهم ما يفطنوا لأن المخلوق لما لازم هذا العمل عاف وذنه تفطل شيء ما يسمعوها للركاب الخرين كذلك المخلوق إذا تعود طاعة الله فتح له في أشياء يسمعها وأشياء يذوقها وأشياء يدركها ما يدرك هذا الجديد المزال مع حرمية من العباد والله ما فهمته كل فن لازم المخلوق على هيئة معينة يطرال فيه فتح لا قدر حال نسمع هذا مجرد واللي منكم لازم ذكر الله يفطن النطرال وشمال واللي لازم الصلاة مع الطهارة يفطن ما كذا قلت لكم الليلة الماضية وقبلها لأنهم قالوا على أنك ينين تقعد محافظ على طهارتك أنك تفرح بك الملائكة يعني الملائكة قال مولانا أنهم مطهرين ما هم متطهرين مطهرين جاءوا من عند مولانا مصقولين من كل دنس وليك يترى الله يوصفهم مولانا يقول لا يمسه إلا المطهرون مطهرون ما يوارد في نحن طهرون عينه على الملائكة إن ذا المصحف سابق ينزل علينا من القرآن سابق ينزل علينا مكتوب في اللوح المحفوظ وأعلنوا ذا اللوح اللي شوف فوق السماء السابع يمسه إلا الملائكة اللي قاع ما فيهم دنس احنا نقراوها في الدنيا ونقولوه لا يمسوه الا المطهرون ما تجد تطبق ما هو في الملائكة لان الانسان في الدنيا لا بد من يتنسس ويطهر والذي يتطهر بالماء ينقال له متطهر واما المطهر فهو الذي جاء من عند الله صافيا خالصا من عند الله المتطهر من ياخذ الآلة ويتطهر والمطهر من جاء من عند الله طاهرا ما في قعدنا ولذلك قال مولانا عن آيات الجنة يوم القيامة قال فيها قال ولأنبئكم بخير من ناركم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج ما قال وأزواج متطهرات يقبلوا الموارث ويطهروا قال وأزواج مطهرة أنا هو المطهر ما فيهم دنس ما يطلعهم دنس من جهة ما فيهم شيء يشجر لأنهم نجيرة من مولانا ونجيرة مولانا ما يرجع عنها نجيرة مولانا ما فيها نقص اسمعتوا ولا ما اسمعتوا كذلك قلت لكم على أنه سلاح المؤمن المخلوق دائما يعود محافظ على طهارته يقول أنه عنده حماية من الله لا يضلل عليه شيء ما تعرض المشكلة انه يعلم الله تعالى انك محافظ على طهارتك، انه يجعل لك حمايه. وشايفين مولانا يقول ان الله يدافع، وقال انه يدافع عن الذين امنوا. والايمان درجه، معناها بقدر ما تزيد في امنوا تطرى لك خطوطا من يدافعوا. انا اعرف كانكم فهمتوها. هو لك حد كامل دار ترية ينقال له صندري، يغير الصندري تبدا من عند اصغر واحد الى جنرال الى مريشال الى عقيد الى ضابط الى كذا الى كذا، هذا كامل ينقال له صندره، يغير فيه تفاصيل. وكل ما ازداد الخط وانداروا نشومه يزداد الاخلاص وتزداد التكبره ويطلع له احترام. اذا الايمان ينقال له كامل يغير درجات، وذيك الدرجه لا كلما ازددت في درجات الايمان. هو قال يدافع عن الذين امنوا، والايمان درجات. اذا بقدر ما تزداد درجه في الايمان يزداد الحمايه عليك من يدافعه. ولا ما فهمتوه؟ ولذلك عاد واحد يذكر قال لك من هذاك الظبي اهر المخلوق داير شوي درجه، بقدر ما يترجم خطه شوي يصبح يعود عاد ما تلاقي يقدر يتحل. وتعرفون الله خير، كونوا لب ما تجي توقفوا حاكمة البوليس ولي تلقاوا نص نادر الواحد اللي يتم له يوقف والتنين هو له كونوا لل تلاقيبون شهرن ويبون منحاف عن اعراضه لا ينعطب، ولي تعود ذا مشكلة له هو مهيوب. ايه خارج من عباد مولانا ما دي يعود دار خطوطة في طاعة مولانا. إن يدخل عليه الملائكة من ربك له الحكمات كاملة معطينهم اسمه يكايس معه. ولله المثل الأعلى. ولذلك هذا خارج يجد واحدين يقولوا أنا ما هي ما هو شو من هالوقت هني يسمعني أضرب ذا النوع من الأمثلة إياك نقرب المعنى. يقولوا يا قاع ما ينقال أصل ينقال إذا أنت ما تقد تقولوا به ما هو متفاصل لك. وأنا واهر لي على أنه الحمد لله متفاصل لي. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقبوض على أن الحاكمات اللي نعود لما خلوق معطير لذن وراضي مولانا عنه، تعود الحكمات اللي في الطريق ما يقول لا تخالينه التولد وإنما تعرضوا النس ما قال مولانا سقفا محفوظا ما يقدر ينتخل. وإنه ليلة الإسراء عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق اسمه يكر جبريل لهم الملائكة مقاردين لفهم ما يقدر ينتخل. يقولوا لك منه؟ يقول لهم جبريل. يقولوا له من معاك؟ معايا النبي صلى الله عليه وسلم. معطيه الأمر النوشي. يقول لهم الله يفتحان لهم أطلع قيمة يتخطى اسمه ثانية يعني معناه يجي ثانية يكرم ياك منه ياك جبريل من معاك؟ هي ما يسيبه من معاك؟ معايا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ابو عيسى اليه هو جاء الامر انه يجي. وقال خلاص هذا عنده دعوة رسمية اطلع جاي جاي حكمات ما تتعرض لك لان ملك الملوك عاطي لذن ما فيه اسمه ما يكرها جبريل وينقال له من معاك يقول له معانا مسلمة. اه هو مؤامر بالوجه والله. تفضل مرحبا وسهلا تفضل اخلص. معناها يبين ان يا رضي الرب عن العبد جاءت جوصية لجميع الحكمات تكايسوا لعطلتوا ملائكة مقربين حتى يرواخذ على الحكمة من المقربين. كيف لا سمتوا ولا ما سمتوا؟ قال الحافظ بن الجوزي والعفدة عليه حافظ بن الجوزي قال ارن مولانا علمنا في القرآن طريقة تربوية زينة وكل ما يذكره ربنا زين. انه مرة يتم يتكلم انه عن الاحكام يصبها يا غير تمني يقطعها لعل تكسى القلوب ويجيب النشي من قصص الانبياء. لان عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. الدين كامل صبوا في قصصهم عبرة تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة. شبقى ما بقى ياكي بيّن انه يقولون يا عبادي اراني اعطيتكم الاحكام من جهة يا غير مليش ملاك انت من جيب لكم شمر قصص المقربين ياكي تشوف انا شن عدل العبادي اني نرضى عنه حتى يعود الملائكة يتلقى لهم معهم يعود هم الملائكة مقربين يا غير ملي ذا اللي احلاهم مقرب. ابراهيم خليل الرحمن مشاله مولانا ملك الموت قال له نوشي اقبض روح من جاء. قال له شدور جيتني زاير والله قابو. قال له جيتك هنا اقبض روح. قال ايه تقبضني وانا خليل الرحمن. ايه يا ملك الموت تقبضني وانا خليل الرحمن هل رأيت خليلا يقبض خليلا؟ حار الملك مات العارف، لأن هذا وجه خليل الرحمن، وهذا مخلوق راضي مولانا عنه. إيه ولا كلهم يعبدوا الله بطريق عن أرجع عنه وغاب عنه استدرك عنه وخاف. إيه قالوا يا رب العالمين ترسلتني إلى خليلك وهو خليلك، أنا ما قدرت أتحرض له هكذا. وقال أنا نطرح لي استشكال وأنا ما عندي لي جواب، أنا شو عبد، أنا عبدك الضعيف وأعطيتني أوامر وده مخلوق، أنت راضي عنه؟ وقال إني قاع إنه بس بالحالة يقبض الخلي. قال وارجع إليه وقل له، قال لك رب العالمين. وهل وجدت خليلا يكره لقاء خليل؟ قطريت أنت خليل قاع يعود يكره إلى أن قال له هاي تنقبض إياك تجبر خليلك. أرجع له لأني قال هالو، قال له ما قطريت أقبضني، قال له يا ملك أقبضني ما قطريت خليل، إلى أن قال له هاي نعطوك اللقاء يا هرب. والله يتكدر والله يتملمت، مخلوق يرضى مولانا عن العذر وياه. ملك الموت يجمل لموسى عليه السلام وترى يقبضه. إيه لأنه كيف تقبضني وأنا كلم الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ملك الموت وملك مقرب ومطهرون، حتى أنا وكلم الله موسى تكليم، أنا نتكلم عربي السماوات ولا الحافظ بن الجوزي ذكر في كتابه الصفة الصفوة، قال عن خالد فيه عبد صالح، الله يجعلنا من عباده الصالح. تعرف الصالحين تنقال لمن؟ الصالحين عند موريتاني لا أحد شوي صبي وكركر شوي ومتخرمن. قالوا عن الصالحين كما مورهم مولانا مورهم برواية غريبة، يكرى أن هناك الصالحين المصلحين والصالحين اليابسين. الصالحين اليابسين ما يطيح منهم شيء، والصالحين المصلحين. تعرفوا معنا شنو؟ انه قال والعصر ان الانسان الذي خسر. يقعدوا واحدين يقولوا لي احنا انتهى لا يتقرين على اخباري ولا لا يتقرين السيره ولا لا يتقرين. قالوا عن المولانا يتم يتكلم على روايه تتعلق بالبيع والشراء، والله الحيض يقول ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم عرض لكم لا تعرض لكم ان نشيتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. ليه واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه؟ ليه قاعدين علاقتك انت مو جاء يتكلم عن الحيض؟ واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر منع. ان يقول ولا تلعن الله عرضه لايمانكم، يتحول من الكلام على الحيض والنساء الى الحلوه بالله الذي لا اله الا هو. درس آخر قاع ما تعرف جاي أخبار. يتم يتكلم إنه على والوالدات يتوفون منكم، يعني يقطع الاتصال يقول حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة لله. يتم يتكلم على القتال في سبيل الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت، يعني يقطع لك يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى بن مريم البينات. يتم يتكلم على الرسل وفضليتهم، يقول يا أجوانا ما ينفقون من رزقناك من قبل أن يأتي أمر لا بيع فيه ولا قلال خلة ولا شفاعة. يتم يتكلم على يجيبش من عظمته قاع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وعنده قاع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما. يقطع عنك وتعالى مع قصص الأنبياء حاجة إبراهيم في ربي. إذن هذه هي التربية الصحيحة، لأن القاهرين يسكن على مارو يعقب يتحسن منه ويقول هم أصبونا اليوم مكرون عاد همرات عاد كل رواية يروق طعمتها حتى لا يمل من القصص ولا يمل من الحكم ولا يمل من الفوائد والعلم. طلعت وانا ما هو داخلكم. الحافظ ابن الجوزي قال في واحد عبد الصالح ادخل والعصر الصالحين اليابسين والصالحين المصلحين. قال لأنه قال والعصر إن الإنسان اللي فيه خسر، إن الإنسان كامر خاسر قاع مكينته خاسرة خاسر. قال إن الإنسان وحلف عليها والعصر معناها والله إن الإنسان كامر ولا هو خاسر. كان يقد قال إن الإنسان خاسر يا غير إن قال اللي فيه خسر معناها هو قاع مزق النبي كارة كاملة من خسر، هو قاع مزكة في خسر. يكون قال لعاد آمنوا وعملوا الصالح، قالوا آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الصالح يدس ولا تسلكك من خسر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مصلح، يعني توصي بالحق وتصبر عليه، تقول أصلحت أنت بآمنوا وعملوا الصالحات وأصلحت غيرك بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معناها أصلحت أنت بنفسك اللي آمنوا وعملوا الصالحات، اللي آمنت أنت وعدلت الطاعة بينك مع ربك، هذا اللي أحد وحدث، يعني تتقدم وتعدل وتواصوا بالحق، معناها بلغت دين الله واصبرت على ذلك الذي يتعرض له، تعود جمعت بين الحالتين الصالح المصلح. وهي قال مولانا إنا لا نضيع وذر المصلحين، أنا ما فهمته، هناك صالح في نفسه يغار لا يغير شيئا لا هدو حد الخيمة وقافر عليه دار ويوفي شسمي حد زقنه، هذا صالح يأبس يغار مسؤول عن المخارق التخلى ما قال له كلمة، يغار نينش معاها وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أراه هو كان أول الصورة في خسر وعقابها عاد في نجاح وفوز عظيم، عدل لكن اللي عليه صح هو، وقيمنا في المخالق من اللي ينفع هذا اللي اعطاه مولاه، هذا هو الصالح. ولذلك نص العلماء أن الصالح لا تقال إلا لمن قام بحق الله وحق عباد، أما يعود الله قام بحق نفسه وحافظ على نفسه وترك عباد الله يهلكون، هذا ما هو صالح بلغة القرآن ولا الشريعة. لا اعتقد في موريتاني خالي ولا والله ما فهمته. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، قال فيه رسول توفي ورؤية في المنهر عبد صالح، الله يجعلنا من الصالح. كافيكم للأنبياء يقولوا الحقني بالصالح، يا مولانا ديرني في الله حاعمل وقاع من تحت إلا نعود بعد فيك إجماع. وقالوا لك انت مولا الله داخلك الجنة، إن قال لك ها حاني شوي ما لك داخل الجنة، إن نفوت نسجلوكم مع عبادي المقربين، الجنة ما يجي أحد مستحفي يجيها إلا مع جماعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مريتا مضيعها إلا أطيب الصورات مع قلة الفهم قاعد الله يتعدي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، رواكم كافي اللي يقولها ارجعي إلى ربك، المولانا قابل نعود ربها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أول شرية نعطالها الشرك خلي في عبادي من تسجل مع المقربين، إن يمشوك أولا قالك هذا رسول الله، هذا موسى، هذا عيسى، هذا حبيب الرحمن، هذا صفوة الخلق، هذا الإمام مالك، هذا الشافعي، هذا أحمد بن حنبل، هذا أبو بكر الصديق، هذا عمر الفاروق، شوف لك بعدين ترتع أنت برؤية الأحباب، عاد لك وهاي الصطوجان اللي تفوتش برق وماك تمقي وهاي طوجان ورايا، ادخلي في عبادي وادخلي جنة، عاد الجنة اللغة وادخلي في عبادي سابق، أنا أركاكم نزلتوه. إن المقربين يجمع الله لهم بين شكلين من النعيم، نعيم أصحاب الأخوة في الله وأهل الفضل، تجبر نفسك له وحدك سفيان الثوري اللي من شدة خوفه من الله بال الدمع، جاءوا الأطباء يتعتلهم بول له في الدم، إن خرصوا قالوا هذا الرجل تفتت كبده من شدة خوفه من الله، نادم كم يخاف من مولانا من احترق ده، وهو إمام مشهود له، رؤية في المنام بعد موته له دائر قصارة، قالوا يا أبا سفيان، يا سفيان الثوري شلقيتك عند الله، قال لهم توجني تاج الملوك، دائر قصارة يديرها لا على الرؤساء، إني ماني صالح فقط بل شارنا كبير، هذه شارنا حق حق. الرجل هذا عبد صالح داخل في قبره، في واحدين يقولوا لي يا اخوتي الله يعينه يرجع للسواك، لا سوقت لكم سنيكم ولا سوقت لكم قلوبكم، سنه الفايدة اخلوق الى اصقل سنيه واصقل جله، هو من تحت مكينته خامرة مقطع مرحلة، الوتي لعات واقتها زينة وهي طير وهي كيصها فارق تاريخه، ما انا لا يتقيم مزرت عند كيل هون العاشر، ما جات على بؤ جات مقفالك لأن الماكينة خامرة، المخلوق مكينته قلبه، ونين يخشى الله هتتمعلم الماكينة، يعمل قاع جلك ما هو زين والباسك ما هو زين، العبرة عنده الوتات الله ما هو صالح الماكينة. دخلوا عليه الملائكة اللي هو هذا العبد الصالح، ونين دخلوا عليه رؤية بالمنام، سولوا حد قال له انت شلقاك عند ربك، الناس ذاك الزمن مخلع من لقاء الله، واحد منها مخلع ما يعرفش ليه ينقال له عند لقاء الملك، عند من ينقطع عن الأحباب والأصحاب. يا رب اشعر خير أيامنا يوم لقاء، اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. كي قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بنت ولين دخلت عليه تبكي دمع دماش وقربته نستقر من الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم ترأى علامة الموت، وتوخذ وتدخل ورعت حق قديسك بوجهه الكريم عند رب وبدعوته التي لا ترد وبعظمته عند الخالق. عدوا هذه الأنبياء صينت وجوههم عن سكرات الموت، تدخل عليه ويترعى فيه انصاد بعلامات الموت، يريد هي تكرر وقربته متألمة مستقلة من اللي ترعى فيه، وهي ما يشي فتنة هي أبوها النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها علي ولا أبو طالب كرم الله وجهه، وأبوها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة هذه المخلوقة اللي ادخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال لك مولانا أنك تسلم له على خديجة. الله أكبر. قال لك مولانا لأنه يقرئك السلام، وقال لك أنك تسلم له على خديجة وتبشرها ببيت في الجنة لا صخب من قصب لا رصب فيه ولا صخب، ان راه بنالها بيتا في الجنه يخصها. ما تسمع فيه كلمه ذيها بها اللي ذي المخلوقه ما تبقي النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعش يقدر عليه. قولها المولانا مسلم عليها قاعده في الدنيا، قال لك مولانا تسلم له على خديجه. امراه ما يرجى من امي وسلم عليها من الله، والزوج وعلي بن ابي طالب سجدوا شباب الجنه، والوالد أفضل خلق الله على الإطلاق، عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم. ما عرفت السماوات والأرض أحدا أكرم عند الله ولا أعظم ولا أفضل من سيدنا رسول الله. له تقول وقربته وقربته شقال تبرم عليها، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. يا فاطمة الموت ما قد حذرت، يا غير اطمئني على ابوك انه مرة اليوم ما تليش برشي كدر عنده به اللي يخرج يخرج دار الفناء الى دار البقاء. الا خرصوا انتم خاتم الانبياء تاكف قبره من قد يقرب. جبريل يدخل عليه يقول له لقد تركت الملائكة مشغولين لفراقك الدنيا. الملائكة خرصوا هذا افضل خلق الله، يرعوا في هذه الدنيا ترومص وهم يعرفونهم جايهم الرنك، يراعوا في هذه الدنيا تتقل وني تشوف المخارق المقربة تنصاد من مرقبك، معناها انك انت قاعد ما عربك تيلاو منطرت في المرصة ما تصوي سبة، والناس اللي سماروا فيها المعنى راعي فيها تنضى. أنا هم هذه الدنيا ميزانها خاسر. قال لها لا كربة على أبيك بعد اليوم، بوك ما ولا يجبر تقدر عليه ورا اليوم. يا رب يرزقنا ذلك والفضل وفضل والعطاء وعطاء والمن ومن ولا إله غيره، لا رب لنا سواك ولا ينشينا غيره. قال لا كربة على أبيك ولا اليوم، بوك ما تريد برسك الضعي، لا هي تخلف ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والتم تقدم له في العطاء يرين يرفض السيد العبد الصالح. هذا رؤية في المنام، قالوا له ما فعل الله بك؟ يا ربي اجعل يا اخي احنا وراك مخلوقين يرتفد من هون جلازة ما نعرف وش يلقاه عند الملك، ما تعرف وش يلقاه الفوقاني تجبر شي من الاحلاء والاحلام الاحلاء، وخاصة في ذا الزمن اللي الواحد قالوا انه الصدق الرؤية على قدر الصدق الرأي. واليوم قال المولانا مخلوق يقول خمس مرات ما سات منهم كذب، بالتالي لا يعول عليها. ما رجع اللي في زمن الدنيا شمن الأغماء يقول لهم رؤيا تسر ولا تغر. الراجل هذا العبد الصالح رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال لهم جاؤوا الملائكة وسولوني من ربك؟ قال لهم ايه حركت لهم لحيتي وقلت لهم انا منذ 60 سنة وانا اعلم الناس معرفة الله. تدخل علي وتقول لي من ربك وانا 60 سنة مقضيها نقر الناس ربنا ذاك اللي ينقال الحق وذاك اللي يقبيه والما يليق به. جوني انتم تفتشوني عن ربي 60 عام وانا اعرف الناس ونقريهم ونعطيهم الادام مع الله. سوون انتم في قبري من ربك امن ادم اخمر ملاء لوك يطيعون وينفذون. وهو اما اللي مخمر انه هو يسول وهو من نفسه كان واحد في الله انا نسول امرات لا تفدين مولانا انقر الناس من ربك سوون انتم من ربك. قال نورين قال هالهم قال لهم انا منذ 60 سنة وانا اعرف الناس بربي فقتلني عرب. قال فراش عوان معناها جاهم الخبر خلوا الملائكة ما يرجعوا هكذا معناها جاهم الخبر ذا المخلوق خلوا عنكم يرقد يكفي لا من ادم ما يفرفر لان اللي يقولوا يعقى وما يحالى. الله انتم ماذا ما فهمتوا لا اله الا الله ثبت. قالها ابن كثير قالها ابن كثير وقالها الذهبي وقالها ابن الجوزي وقالها غيرهم اما الحفاظ الحدود الثقة. واحد قالوا ثابت البناني واحد من اجل الله التابعين انهم دفنوه واحدين وبعد من يفاتوا دفنوه ورفعوا من عنده خالق واحد اذا اراد الله امرا قدر له الاسباب. خالق واحد من دفان تركانوا يدفنوه طاح له شيء طاح من اللي بنته شيء في نقر الاقبار واللاني نفاو من دفنه قاموا ماشيين يذكر انه طاحه في جبيته في الاقبار. قام دافع كانوا يشحر عنه كانوا يقبوا خايف لعل الميت يتغير. رجع على الناس اللاني ينبش النفش اللي ولا يطرح ايده الهوال الراجل واقف يحارم في الصلاة يصلي الله أكبر الله أكبر. الراجل انبش عنه ياهو واقف حارم مستقبل تصلي لا إله إلا الله. وفي هذا فليتنافس المتنافس الراجل واقف يصلي. الرجل هذا ثابت البناني متفق حكما الأمة على علمه وعلى صلاحه وعلى فضله وعلى عدالته والثقة فيه. من آدم لا يشق له ما من آدم رجع يدور حاش لقاع عينين ينبش يطوه يطرح يده على رأس الراجل هو واقف يصلي. من آدم اندفن ويصلي أرجع مقيم العياط وخلع قاع وترك ذا اللي قادي عليه يعني للدارك بالناس اللي كانوا دفانته ترى يقول لهم يا أخوتي رأيت عجبا الرأي الرجل الذي دفنتموه وجدته قائما في قبره يصلي. قالوا له اسكت اسكت اسكت وما هم قاعد في يدهم الأخبار ولا هم مستغربين. قالوا له اسكت اسكت لا تخبرها لا تخبر بهذا لعل أن يفتن الناس يفتتن الناس به. لا اسكت اسكت خليه يأكل أمه اسكت أمنا دم عادوا ليس سكتوا هو وتأمام قاعد مناقش القضية. جاء طرس واحدين إلى زوجته قالوا هذا الراجل قيل عنه كذا وكذا إيش عال ماله من العبادة بلغ به لأنه أمنا دم يندفن يوقف يصلي أمنا دم ميت وحي أمنا دم متكي واقف يعبد الله. المخلوق من شعر تنقبض روح يعود عالم آخر. قالت لهم والله جبروا من الأخبار قالوا أنه المخلوق من شدة بحث عن المقامات العلية أنه قد سمعوا حد يقول اللهم إن كنت قد أكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني آمن آدم وايق طعم في صلاته إلى درجة أنه ما يختار يحول بينهم عهد شي حتى الموت يختار يتم يصلي المولانا دائما. قالوا فلعله أصالته تلك الدعوة من آدم يطلب مولانا متحلقا يعني يتكف قبره قال له ما أنا مسولينا وانت اشتبكي عند مولانا اختار الله أنت من صلي اوقف صلي اوقف اوقف تم الله صلي تبدونا الناس الدورة طارجين وانت الدورة صلي الناس الدورة ترجع من عذاب الله وانت تختار الله تصلي مولانا. الناس ثبت في الحديث أن بعض الناس يوم القيامة إن قالهم يذهبوا إلى الجنة فيقولون لا نريد الجنة يجوهم الملائكة ويقول لهم فرصوا عليكم، يقول لهم أبدا تبس الدور، يقول نريد وجه الله أنا مريض، لا نريد الجنة ومآكلها ومشاربها إننا مشتاقون لرؤية من خلقنا. يدورهم الملائكة يقنعوهم يأخذ أخبار، قالوا يديروا فيهم السلاسل ويعودوا مسكنينهم ومتباكن معهم الملائكة يبوسوهم وهم لا يقبلون الدخول في الجنة. إن يجيهم الخبر من مولانا إن الله يعطيهم لا ألف إلا وإلى وجهه يقوموا ماشي. لا إله إلا الله، مد مكتف ما بيع الجنة فرص عليها الدور شي فوق الجنة وهي رؤية الله جل وعلا. الجنة قاعد حط قاعد للدور الناس هم مرقفة مجابنهم ومرقفة قلوبهم عن نعيم الآخرة ودور الله النور إلى وجهه الكريم. وهذا قال انه هو اللي يشير للقرآن، من كان يرجو لقاء ربي ما يرجو الجنة ولا يرجو النجاة من النار فقط أطلع طلعت برتون عادي دور لقاء ربي. ومرة يبرد لهم أخلاقهم يقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لمكم يدور الله الملقى معاه يصبر أيام قليلة ونفتح له في الدنيا ما هو قادر الصح وعند الموت يجبر اللي يجبر. طب يا سامعينه نرجع بكم إلى مندوبات الوضوء، هذا وضوء القلب والفكر والروح غذاء الروح. شفت ورقة الأركينية يجبر حد كان يبقيه يسحن قال ما تقدم ويسحن ما تعشي وحتى أنه يسحى عن أتري ويسحى عن الكمية إلى عاد كماء ويطير له النعاس وهو كان يرج، لأن اللقاء بالمحبوب يشغلك عن كل الملذات. كذلك المخلوق إن يسمع حديثا يطربه وشيئا يستروح فيه نفسه يصبح للشيء الأخرى كاملة ما ترجع متحمل. والله ما يخلق لكم لحظة واحدة من مذاكرة في الله تقطعك مسافة ما يقطعها لك أي عباد، تبلغك درجة والشوق إلى الله واطمئنان إلى ما عند الله والبحث عن مقامات المقربين عود فوت عمرك أنت شيباني يا غير يا ما قد تقطع لمكينتا ما هو قاعد لك أنت عارف فيه. الله يحلم قالنا من فضائل الصلاة معناها له السواك، وقد ثبت عن رسول الله قلت لكم البارح أنه قال لولا أنا الشقة على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلت لكم على والله أنا أرسل عود قلت لكم لم ذكر الإمام البخاري وغيره أن السواك يرضي الرب ويقوي اللثة ويعين على قوة البصر ويثبت في القبر ويسر الحافظة الكاتمين. اللثة معناها الشكاء، أحسنت، اللثة قال الشكاء إشكالك يا موريتاني ها المعجون يا كمال أثناء يسلمكم الكلام المعجون لا عجن انتم روسكم فم فيه المعجون سواك وربما قاعد ناصح به الطبيب يا غير السواك المعروف الا السواك المعروف والاخر بعدين اضاف الفم حتى ولاني ناهيكم عنه ولاني جاي لكم انه ما يعدل لا لا لا يا غير السواك اللي عيننا عليه السواك المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا درت معاه المعجون اعجن اعجن عجن كم سوك بياك ودير ياك وخلط ياك يا اخي تعدل للرجال ولا طباء وتعدل للرجال سجدوا لتقياء صلى الله عليه وسلم تجمع لك امر لما هو متعارض يرضي الرب ويقوي اللث طيب خلا خلوا الكلام يسلم. اذا السواك سنة من سنن الوضوء وقالوا انه مندوب وهو حقيقة انه مؤكد شو من التأكيد حتى افتى بعض العلماء بوجوبه وانك ينصلي ما سوقت صلاتك فيها بحث بهم من الحديث لولا انا الشق على امتي لا مرطوم بالسواك عند كل صلاة معناها وجبت عليهم يا غير خففت عنهم بيلي الناس وبعض الحالات عدمهم تيسر لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والله ما هي داخلتكم. اذا السواك فرض على كل حد منا، الى قد يسوق عند كل صلاه، الى ما تم قاعد يعدلها كل ما شعر من فمك في حاله قد قاعد تسوق في الاوقات ما في مصر، وعند بعد الصلاه يتاكد. ايوه طيب اقرا البيت مره اخرى، انا مريت بكم عايد الشيء لا بد من نقطر لهم من لجلافة من الليل. خلوا الكلام خلوا الكلام ونجد التسمية ثم سواك وشفع مغصول وتدريب الكلام. كذلك قالوا على المندوب أن الشفع وهله، وهذا البارح شرحت لكم كامل. تركم علينا الغرفة الأولى على العضو اللي واجب واجبة، والغرفة الثانية والثالثة هذو منادي. وقال الخليل وهو تكره الرابعة وهو تمنع خلاف، ان القرفة الرابعة قيل حرام وقيل مكروهة، واكثر وياسر من الروايات اللي اعلنها حرام. ذهري النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اياكم ولا اعتداء في الطهور، معناها راني محذركم، او كما قال صلى الله عليه وسلم محذركم من حدمكم يتخطى الحدود القتل. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ولا ليلة على انه تجاوز الثلاث، لم يقل بهذا مسيلمة الكذاب. نعرف من هذا اللغ الشرعي الا ما بين واحدة الى ثلاثة، والزائد اعتدى في الدين، اعتدى عدى شما يعدى، هذا هو اللي قال له الشفع. الشفع تنقال ثنتين وما الى ذلك. وما سمعته في القرآن يقول الشفع والوتر. والفجر وليال عشر والشفع. الشفع تعرفوا معناه شنو؟ الشفع المخلوق المخالق شفع، كل ما خلق الله فهو الشفع. والوتر يبدأ بالواحد سبحانه حتى أصدر، حتى أصدر فيه الشفع، فيه الصدراي النيثي والصدراي الأوكرا، وحتى الربيع فيه شيالكر وشينيثي، وحتى الليل والنهار النهار أذكر والليل نيذي. عالمين بها. ما سمعت قال مولانا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ويغشي يغشي استعملت في القرآن بمعنى المخالطة الجماع، إن الراجل يتخلط مع مولات خيمته إن قال له تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. لا إله إلا الله. الله ما هو داخل ثنقا تغشيها جامعها. وقالوا على مولانا، مولانا سبحانه وتعالى عالم خبير ويعلم أن في واحدين لا يقولون مساواة بين المرأة والراجل، يقولون هم متقادين. إنه قال لموه الليل والنهار ما يقدوا يتقادوا، والمرأة هي والراجل كلهم عنده شقلة ولا يالله يخلطوا. قال والليل يا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى. لاحظوا الليل والنهار نعطف عليهم الذكر والأنثى. وقال إن سعيكم لشتى. الليل حد قال للليل عود إنك نهار ونهار كي الليل يخسر نظام الكون، وحد هام الراجل عود كي المرأة يخسر نظام الأسرة. والله ما فهمتوه. عطف الليل على النهار، وعطف الذكر والأنثى على الليل والنهار، ليبين أن الله له أسرار وحكم في التفاوت في وظيفة كل واحد منهم. والله ما فهمتوه. ولعل الوقت قد انتهى واخترت الله إياكني. قالوا بعض العلماء لأنك إنين تقول كلمة وتعدل أولها تعود كأنك عدلتها كاملة، يعني نعود منعك منها مانع، لأن مولانا قال عن إبراهيم أرى في المنام أني يذبحك ومع ذعق ما ذبح يغار تكاه وقبل السكين والآلة وإن فات تكاه وتهيأ. قال له قد صدقت الرؤية لأنك عدلت البداية وكنت همك النهاية، فلما حال حائل قال له صدقت الرؤية. احنا دادي نقول كلمتين من الرافد منا يعود لا سمحت بداية الدرس إن هذا السادس والعشرين من الأخباري ما يقول هو قال إن نسرق ولا رأينا في كوش من البلاد الأخرى، لأن عدلنا بداية ونعود صدقت الدرس. لفهمتوه. حد بدأ بداية في الموضوع القال وحال حائل دون ذلك يكتب له بقية العمل. ايوه انا هنا اخدمه ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كمان بغير جلاله وجهك العظيم سلطان. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع الاسماء اسالك اللهم بجميع الصفات اللهم انا نسالك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي اكفنا شر خلقك. يا ربي من كاد لنا فاكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقامه. يا ربي من ارادنا بسوء فعاجله بانتقامه. اللهم كن سريعا على اعدائنا. لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا. لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا. اللهم انا نعوذ بك ونستجير بك من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من كل مكروه في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من جميع مكاره الدار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام والايمان والاحسان، ومن امته منا فلقيه الروح والريحان والرضوان وجنه نعيم. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم حقق ايماننا بك وثبت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وجنبنا اياه يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وجنبنا اياه، ولا تجعلنا اتباعا انك سميع مجيب. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هادين مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين متطهرين طاهرين يا رب العالمين، عاملين بما يرضيك مقبولين. تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيح. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك. اغفر لنا بها كل ذنب، وكف بها عنا كل مجلس لا يرضيك. اللهم اجعلها كفارة لكل ذنب، مغفرة من كل سوء، امنا من كل مكروه، انك سميع مجيب. اللهم انك تضاعف لمن تشاء. تقبل منا كل عمل صالح، وضاعف لنا اضعافا مضاعفة، ضاعف لنا بما تضاعف لي به لعبادك المقربين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهن. اللهم اكرمنا ولا تهن. اللهم اكرمنا ولا تهن. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تدعنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا لا رضاك الاكبر الا سقط بعد وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا دائما وابدا وارضنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقاء. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقاء. الله يا ربي كما مننت علينا بحبنا للاتقياء والاولياء والمقربين، من علينا باعظم القربات واعظم المنن منك. ارنا عجائب فضلك من فضلك، واجرنا من عدلك. اللهم جنبنا المكاره والفتن، وجنب بلادنا كل بلابيا وقلاقل ومشاكل، انك سميع مجيب. اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثناء، ونحي عن ازياء اهل الزير وفساد اهل الفساد، انك مجيب الدعوة. اللهم الف قلوبنا بكلمه التوحيد على ما يرضيك عنا. اللهم اجعلنا متحابين متضامنين على ما يرضيك، عاملين بما يرضيك. احينا على السنة وامتنا على السنة، واشعرنا من ائمة اهل السنة في الدنيا والاخرة، انك سميع مجيب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء، ولكم المثل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.